إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج ناجاه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرحنا للأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المعروف بالأربعين النووي. وقد كنا في اللقاء الماضي في الحديث الرابع، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه وقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقد وقفنا عند هذا القدر في اللقاء الماضي، فيكتب الله تبارك وتعالى له الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى من قوله: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أما عن قوله: فوالله الذي لا إله غيره، أو فوالذي لا إله غيره، اختلف الشراح هل هي من كلام النبي أم من كلام ابن مسعود في قوله: فوالذي لا إله غيره. هل الذي يقسم هنا هو ابن مسعود أم أن هذا القسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والراجح أنه من قسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد صارق يصرف الكلام إلى ابن مسعود، فالكلام من أوله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نقول أن هذا الكلام غير مندرج في الحديث إلا إذا ظهرت قرينة، ولا قرينة هنا. إذن فالكلام على أصله أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. فوالذي لا إله غيره يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن القسم لتأكيد الكلام. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اعلم أن مذاهب الشراح لهذا الحديث كلها دارت على أمرين أو على وجهين لشرح هذا الكلام، لأن هذا الكلام قد يستشكل على الناس: يعمل بعمل أهل الجنة ويظل على ذلك حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. أولا، حتى يتضح لك المعنى. ما معنى يسبق عليه الكتاب؟ يعني مكتوب في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، فيظل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيتحقق ما كتب في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذا معنى فيسبق عليه الكتاب، أي يتحقق فيه ما هو مكتوب عند الله من أنه من أهل النار. وقد ذكرنا في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، قلنا أنه من مراتبه، وهي 4 مراتب الذي يذكر، قلنا أنه من مراتبه أن توقن أن الله كتب في الذكر كل شيء، وأن كل شيء مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب أني من أهل النار أم من أهل الجنة، ومكتوب أنك من أهل النار أم من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، ومكتوب على العالمين ذلك، هذا مكتوب عند الله، كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، ولكن لم يطلع عليه الخلق، فالخلق لهم الإرادة كاملة في اختيار أعماله، ليس لهم شأن في المكتوب، فإن المكتوب هذا علم غيب عند الله، وقد أتلفنا وبسطنا الكلام في هذا كثيرا. فإذا كان مكتوبا أن فلان من أهل النار فيعمل فلان بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني دنا أجله واقترب، دنا أجله واقترب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله ويتحقق ويجري عليه ما كتب عند الله، هذا معنى فيسبق عليه الكتاب، يجري عليه ما كتب عند الله. طيب، كما ذكرت لك آنفا أن الشراح للحديث على وجهين، وكل كلام الشراح للحديث لا يخرج عن هذين الوجهين. وجه استند للرواية الثانية، وهي أيضا عند البخاري وكذلك عند مسلم، وفيها إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فقالوا في قوله لا يعمل بعمل أهل الجنة لم يكن هذا العمل في باطنه خالصا، وإنما كان هذا فيما يبدو أو يتراءى للناس، فيما يبدو أو يتراءى للناس أنه من أهل الجنة، والأصل أن هذا العمل فيه رياء أو أنه مبني على نفاق، فإذا رآه الناس ظنوا فيه أنه يعمل بعمل أهل الجنة، وهو من باطنه لا يعمل بعمل أهل الجنة، وإنما تلبس العمل بشيء في نفسه يعلمه الله منه، فلما دنا أجله ظهر هذا الشيء وزلت به القدم، فظهر ما كان يخفي وبدأ ما كان يخفي للناس، فكتب فسبق عليه الكتاب فكان من أهل النار. إذن في قولين يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو أو يظهر للناس، والأصل أن عنده دسيسا أو خفية في عمله تجعله لا يثبت على عمل أهل الجنة، وإنما فعل ذلك ظاهرا أمام الناس أنه من أهل الجنة. واضح؟ وهذا له شاهد من حديث الرجل الذي كان في المعركة وكان يفري العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل النار، وتعجب الأصحاب كيف الرجل جريء ويقتل عدوه بهذه الجرأة وهذه القوة ويكون من أهل النار، فلما راقبوه وجدوه أنه أصيب بسهم، فلما أصيب بسهم وضع السيف على مقبضه في الأرض، وسن السيف في بطنه، نصل السيف عند بطنه والمقبض في الأرض، ثم اتكأ على سيفه فخرج من ظهره وقتل نفسه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي لما قاله من أهل النار أطلعه الله على أنه سيقتل نفسه، ففيما بدا للناس في المعركة أنه من الجنة من أهل النار من أهل الجنة، حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب وقتل نفسه. إذن فالذين حملوا الوجه الأول أو الشرح على الوجه الأول في قوله فيما يبدو للناس في الظاهر، الوجه الثاني أن النص على ظاهره، قالوا أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يتوقف ويعمل بعمل أهل النار ويموت على أهل، وفيه إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم، وهذا الذي كان يدعو به السلف، وهذا ما كان يحرص عليه السلف، يسألون الله حسن الخاتمة، يسألون الله حسن الخاتمة، ولا يتوقفون في العمل عند حد معين، وإنما يستمرون ويستمرون ويستمرون، وتكون عندهم الأمنية أن يقبضهم الله على هذا العمل، فلا يثقون في أعمالهم قط، فلا يثقون بأنفسهم ولا يثقون في أعمالهم قط، وإنما كانوا يسألون الله حسن الخاتمة، فقالوا إنه يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة، ثم يتوقف فيعمل بعمل أهل النار، وهذا ليس فيه ظلم من الله له، لأنه توقف بإرادته وعمل بعمل أهل النار بإرادته. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعك على هذا وأخبرك بهذا ليقول لك اجعل العمل الصالح بين عينيك ما استطعت حتى يختم لك بخير، فلا تأتي عند وقت وتمل من العمل الصالح، أو لا يغرنك كثرة اللاهين والعابدين والعاملين بعمل أهل النار، فإن فتن آخر الزمان كثير، فتجد أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا اقترب أجله فتنه فلان أو علان أو وقع في فتنة أو فتوقف عن الأعمال الصالحة، ثم عمل بعمل أهل النار فدخل الجنة، فأحرص على الخواتيم وانتبه ألا تكف عن الأعمال الصالحة قدر استطاعتك. فهؤلاء أخذوا النص على ظاهره لتنتمي لحسن الخاتم ولتتمنى حسن الخاتم. إذا فعندك الشرح على وجهين، الوجه الأول أنه عمل بعمل أهل الجنة ليس على حقيقته وإنما فيما يبدو للناس. الوجه الثاني أنهم أخذوا النص على ظاهره، عمل بعمل أهل الجنة ثم لما مضى زمن توقف وعمل بعمل أهل النار وقبض على أهل، وقال لك النبي ذلك لتحرص على ألا تتوقف عن العمل الصالح ولتدعو الله بحسن الختام. وهذه فوائد من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى أن الأعمال بالخواتيم، الفائدة الثانية أن الله كتب في الذكر كل شيء وأن أمره نافذ بدلالة قوله فيسبق عليه الكتاب. الثالثة ألا يغتر الإنسان بعمل وأن يسأل الله الثبات، ألا يغتر الإنسان بعمله وأن يسأل الله الثبات، لأنك لا تدري بما يختم لك وكيف يختم لك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الرابعة فيه مراعاة الإخلاص في الأعمال وعدم متابعة الناس، وهذا في قوله بما يبدو للناس، انت همك الناس وتظل طول الحياة تعمل من أجل الناس، فإذا اقترب أجلك ختم لك بسوء لأنك كنت تعمل عمل صالح أصلا ليس لوجه الله، فختم لك بسوء من أجل الرياء، وأنك لا تستحق أن يختم لك بحسن ختام بسبب الرياء. إذا فهذا يؤكد الإخلاص وعدم متابعة الناس في شيء، افعل ما أمرت به وليس لك شأن بالناس، ما تقولش ده فلان عمل وفلان بيعمل وفلان بيسوي وفلان كذا، يعني كل الناس دي على باطل واحنا دعك من هذا، لا تراعي الناس في شيء، عليك بقول الله قال رسوله افعل ما أمرت. فإذا أخرى ألا يحكم على الإنسان لطالما أنه حي هو من أهل النار أم من أهل الجنة، لا تحكم على إنسان حتى إن كان مشركا، يمكن أن تقول إن ظل على شركه فهو من النار نعم، أما أن تجزم أنه من أهل النار وما يدريه لعل فيه خصلة من خير يهديه الله بها إلى طريق أهل الجنة في الختام، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. إذا فهذا علم الله في قلبه خيرا أو خصلة من خير ففي آخر الحياة هداه الله إلى الإيمان وختم له على ذلك، فلا تجزم بأن أحدا هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة. نعم إن ظهر لك أنه يفعل أفعال أهل النار قل إن ظل على ذلك أو مات عليه هو من أهل النار، أما أن تجد أنه من أهل النار وهو في حياة وما يدري لعل الله يختم له بخير ويختم لك أنت بسوء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه فوائد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لك طبعا من معك كتاب أو اللي فتح الحديث على التليفون لك أن تقرأ الحديث في دقيقة وانظر هل سيشكل عليك شيء أم لا. معنى الحديث واضح؟ في أي إشكال في هذا الحديث؟ الحديث الرابع في أي إشكال؟ عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا نص الحديث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أولا التي تروي الحديث أم المؤمنين عائشة، ومعلوم من هي عائشة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ما نتوقف معه في قوله أم عبد الله، وهل سلاش أنجبت ما أنجبت؟ فلماذا تأتي الدنيا أم عبد الله؟ فريق من أهل العلم قال أمهات المؤمنين يكلى عنهن بأم عبد الله، لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فيختار من أمهات المؤمنين كنية أم عبد الله جميع أمهات المؤمنين. هذا قول. القول الثاني أنها لم تنجب جاءتها الكنية باذن أختها وهو عبد الله بن الزبير بن عوام، فهي خالته، فجاءت الكنية بعبد الله بن الزبير بن العوام، لأنه كان كثيرا ما يمكث عندها، وكانت هي كأم له وهي أم المؤمنين خاطبة، ولكن هي كانت كأم له حقيقة، فكان يمكث عندها كثيرا، فقالوا أن كنية أن أم المؤمنين عائشة تكن لأم عبد الله نسبة إلى من؟ إلى عبد الله بن الزبير بن العوام وهو ابن أختها، وكانت هي خالته. هذان قولان في قوله أم عبد الله. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث يتكلم عن الأعمال الظاهرة، هل هي موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أم غير موافقة؟ والحديث الأول من هذا الكتاب يتكلم عن الأعمال الباطنة، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، شرط قبول العمل الإخلاص والاتباع. الإخلاص في حديث إنما الأعمال بالنيات، والاتباع في حديث من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال أهل العلم أصلان في الدين، قال أهل العلم أن هذين الحديثين أصلان في الدين، لأن فيهما شرط قبول العمل الإخلاص والاتباع. الإخلاص في حديث إنما الأعمال بالنيات، والاتباع في قول من أحدث بأمرنا، فهذان أصلان عظيمان ينبني عليهما الأعمال، حديث إنما الأعمال بالنيات وهذا الحديث الذي معه، أحدهما متعلق بالأعمال الباطنة وهو إنما الأعمال بالنيات، والآخر بالأعمال الظاهرة وهو حديث من أحدث في أمرين. أما عن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، أي أتى باختراع جديد في العبادات، وأما عن قوله في أمرنا أي أمر الدين، وهذا يدل على أنه إن لم يكن في أمر الدين فلا يعد بدعة. ما ليس منه أي أن هذا الذي يحدث ليس من التشريع وليس من الشرع في شيء. ثم قال فهو أراد، أتى بالمصدر وأراد به اسم المفعول، وهذا للمبالغة. أين المصدر؟ رد. أراد به فهو مردود، فعبر عن اسم المفعول بالمصدر للمبالغة. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، رد هذا مصدر، أراد به فهو مردود اسم المفعول. الفرق بين الروايتين، الفرق بين الروايتين، ما الفرق بين أن يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين قولي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ هل هناك فارق؟ نعم الفارق، أن الأول هو الذي اخترع، من أحدث في أمرنا يعني هو الذي أحدث واخترع في الدين اختراعا، أما الثاني عمل بما اخترعه الأول. من عمل عملا يعني مش هو اللي اخترعه، إنما هو صار على عمل لم يكن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة إذا عرفت الفرق بين الحديثين؟ ما الفائدة التي تعود عليك؟ أن تعلم أن الذي أحدث والذي عمل كلاهما مبتدأ، وأن كلاهما مردود عليه العمل، حتى لا يقال وانا اللي اخترعت، من لقيت الناس بتعمل فعملت، حتى لا يقال وانا اللي اخترعت ده، انا لقيت الناس بتعمل. وهذا تسمعه كثير في دول يحب النبي قال يحبس لك، يعني هم دول مش عارفين، وانا الكلام ده جيتهم دماغي، ما كان ابويا وابوكم يعملوا مش عارف ايه، ما كان فلان بيعمل، ما كان علان بيعمل، ما احنا بنسمع في الرد، احنا بنسمع في المكان الفلاني، هذا لا شأن لك به. قال النبي من أحدث يعني هو اللي اخترع، وكذلك قال من عمل، هذا فرق بين الحديثين، حتى لا يأتي من عمل ويقول لست أنا من اخترع. فالنتيجة لمن أحدث ولمن عمل واحدة، فهو رد، فهو رد. فانتبه لهذا الفرق بين الحديثين وفي حديثين. أيضا هناك قاعدة مهمة تستنبط من هذا الكلام، الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة، ما لم يوجد دليل تحريم. حافظ القاعدة دي، أن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يوجد دليل تحريم. احفظ هذا القاعدة الثانية، والأصل في العبادات المنع، ما لم يوجد دليل فعل. عكس تبني الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يوجد دليل تحريم، خلاص. طب العبادات، الأصل في العبادات المنع، ما لم يوجد دليل من الشرع، من الشرع لفعله، مش أي واحد عايز عبادة يجيب من بلاد. فالأصل في العبادات ممنوع أن تعبد بهواك إلا أن تجد دليل أن الذي عبد أو فعل هذه العبادة فتخرج. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع. طيب بناء على هذه القاعدة اعلم ما سيأتي. أولا الأصل في المعاملات، ما علم أن الشرع أذن به فهو مباح، وما علم أن الشرع نهى عنه فهو منهي عنه، وما سكت عنه في المعاملات وما سكت عنه فهو مباح، لأنه لا يوجد دليل تحريم. هذه العبادات، طب في العبادات ما علم عليه دليل من الشرع فهو عبادة، ما لم ما نهي عنه في الشرع فهو ليس بعبادة، وما سكت عنه ليس من بدعة ولا يجوز أن تفعله إلا بدليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يعيدنا إلى درس كنا قد تكلمنا فيه في شرحنا على كتاب حلية طالب العلم وهو درس البدع، وتكلمنا فيه باستفاضة عن البدع وعما فيها. سأذكرك فقط بما قلنا، لأن هذه الأصول إن نسيتها نسيت أمرا عظيما. هذه الأصول في البدع التي ذكرناها في شرح حلية طالب العلم، إن نسيتها نسيت جانب عظيم جدا في الشرع، فلذلك أثرت أن أعيد عليك في عجالة ما قلناه. أولا، تعريف البدعة لغة: الاختراع على غير مثال سبق. لغة، تعريف البدعة في اللغة: اختراع الشيء على غير مثال سبق. قال الله عن نفسه تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي أنشأهما وأوجدهما على غير مثال سبق. قال الله للنبي: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم آتي بشيء جديد لم يأتي به الرسل. فتستنبط أن المعنى اللغوي للبدعة الاختراع على غير مثال سبق. تعريف البدعة اصطلاحا، حد فكره؟ طريقتها سيرا كشغول. الله يصلح عليك، كويس انك عارف مكانها في الكشغول. طريقة مخترعة في الدين يقصد بها تضاهي الشريعة، يقصد بها التعبد إلى الله. طريقة مخترعة في الدين يقصد تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها التعبد إلى الله. وأما عن قولنا طريقة، يدل على أنها طريق يمشي عليه السالك. وأما عن قولنا مخترعة، تدل على أنها ليس لها أصل في الدين. وأما عن قولنا تضاهي، أما عن قولنا في الدين، في الدين خرج بها ما ليس في الدين من أمور الدنيا. عشان ما عادش يقول لك العربية بدعة والتلفزيون بدعة والسيارة، زي ما بتسمع كده الكلام هذا الكلام الصدق. طريقة، إذا فهو طريق للسلوك عليه. مخترعة يعني ليس لها أصل في الدين. طريقة مخترعة في الدين خرج به ما كان للدنيا. تضاهي الشريعة، خرج بها ما كان مسلك غير مسلك الشريعة. تضاهي الشريعة، خرج بها ما كان مسلكه غير الشريعة. طبعا كل هذا الكلام تفصيل شرحناه في الدرس، عشان أفصل كل جملة ولا مش هنخلص. طيب، يقصد بالسلوك عليها التعبد إلى الله، خرج بها ما لم يقصد به التعبد إلى الله. زي واحد سخن ماء عشان يتوضا، وضربت هذا المثال سابق، اعتقاد الماء يستخل للوضوء، وعلى لي ده بدعة. أقول أنا ما قصدتش التعبد إلى الله، وإنما يسرت شيء للتعبد، إنما أنا ما حطيتش الماء على البوتاجاز تعبدا إلى الله، أنا حطيته عشان تسخن. هل هذه تعد بدعة؟ لا. ليه؟ لأن أنا ما قصدت بها التعبد إلى الله أصلا. يبقى من شروط البدعة أن الذي تفعله يكون مقصود به التعبد إلى الله. طريقة، احفظ التعريف، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها التعبد إلى الله. واضح؟ واضح. طيب، من الأشياء المهمة جدا، وكان هذا في الدرس الثاني في البدعة، تكلمنا عن قاعدة الزيادة في الخير لا تكون خيرا إلا أن تكون مشروعة. الزيادة في الخير لا تكون خيرا إلا أن تكون مشروعة. يعني واحد يقول لك سنة العشاء البعدية اثنين هصليهم عشر. صلى اثنين قلنا له ليه؟ قال سنة العشاء. صلى كمان اثنين قلنا له ليه؟ قال زيادة في سنة العشاء. صلى كمان اثنين قلنا له ليه؟ قال لك دي زيادة في سنة العشاء، دي بدعة. طب ليه يا عم؟ ما هي زيادة في الخير. من أعبد الناس صلى الله صلى سنة العشاء كام؟ اثنين. طب قيام الليل خلاص ماذا اثنين ماذا كما تشاء، انما انا بتكلم عن سنة صلى سنة المغرب عشر، بلاش العشاء عشان قيام الليل ما يلخبطكش. صلى سنة المغرب عشر، النبي صلى كام؟ اثنين. فهل لما صلي عشرة زيادة في الخير؟ لا، ده بدعة ليست خيرا، لأنك خلق النبي هو بيتوضأ غسل اليد كام؟ أغسلها تسعة، دي تبقى بدعة ولا تبقى زيادة في الخير؟ بدعة، بدعة ليست زيادة في الخير، واضح؟ فزيادة في الخير ليست خيرا إلا أن تكون مشروعة. مشروعة. تكلمنا أيضا عن باب مهم جدا وأصل مهم جدا في البدع، وهو الذي يحتج به المبتدع أصلا، وهو الخلاف أو المحك بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ألا وهو السنة التركية. السنة التركية ما معنى تعريف السنة التركية؟ هو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه فعل عبادة أو وسيلة من وسائل العبادة مع وجود المقتضى وانتفاء المانع. خلي بالك من الجملة دي أوي، مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، يعني حاجة موجود والنبي يقدر يعملها والصحابة يقدروا يعملوها ووجود مقتضى لأنها ممكن تكون زيادة في الخير ولم يفعلها، فمن فعلها صار مبتدع. ها، حاجة موجودة على زمن النبي ويقدر يعملها ولو اتعملت قد تكون زيادة في الخير ولم يفعلها، إذا فلا تفعلها أنت، وإن فعلتها تصير مبتدع. دي اسمها السنة التركية، تركها النبي مع القدرة عليه. مع الأمثلة يتضح المسألة. إيه رأيك لو أنا جيت قلت لك أنا هعمل أذان لصلاة العيد، تيجي نناقش المسألة دي؟ الأذان وحش؟ أذان يفر منه الشيطان، هعمل أذان لصلاة العيد، اللي هيجي يتكلم يقول لك إيه؟ مش كل حاجة النبي ما عملهاش تبقى بدعة، مش ده اللي بيتقال؟ مش ده اللي بيتقال؟ هما بيردوا عليك بكده، بيقول لك مش كل حاجة النبي ما عملهاش تبقى، لا، لو كان في استطاعة وتوفرت الأسباب وانتفت الموانع وانت عملتها تبقى بدعة لو النبي ما عملها. مين اللي قال لك كده؟ أنا هعمل أذان لصلاة العيد، الأذان وحش؟ لا، رفع أذان واجتماع للناس وكذا وكذا وكذا، قول في فضل الأذان اللي أنت عايزه. طيب، السؤال الثاني، هل فعل النبي؟ السؤال الثاني، هل كان يقدر على فعلها ولا حاجة جديدة جت بعد زمان النبي؟ كان يقدر، بدليل أن بلال كان يؤذن للصلوات الخمسة، كان يؤذن للعيد. طيب، في الحالة دي من أذن لصلاة العيد؟ مبتدأ. لأن النبي كان يقدر على فعلها وكانت هناك دوافع أنه يعمل كده، فضل الأذان والأذان والأذان وفضل الأذان كل فيما شئت، ومع ذلك لم يفعل، فمن فعل فهو مبتدع. واضح؟ واضح؟ أنا عايزك تبقى ماسك الكلام ده ميزان معاك كل حياتك، لأن أنت في زمن فتنة ومسألة الفقه في الدين بتقل بتقل بتقل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بآخر الزمان عن دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيه. أنت عارف الحديث اللي هو بتاع لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وحد القزة بالقزة والنعل بالنعل، في رواية للحاكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فتن آخر الزمان قال وحتى يصلي النساء وهن حيض، في فتن آخر الزمان يخبر النبي يقول وحتى يصلي النساء وهن حيض، المرأة تصلي وهي حائض، وده يختلف على اثنين. ماذا أراد النبي بذكر هذا كفتن؟ من كثرة إضلال الناس في دينهم، والفتاوى التي تحرك الثوابت والأصول عند الناس وتغير ما كانت عليه الأمة حتى صلاة المرأة وهي حائض. شوف من كثر الفتاوى اللي هتسمعها غريبة وداخلة على الدين وتغير الثبات، نسأل الله الثبات على هذا الأمر. واختلاف الفتاوى لحد ما يطلع واحد يقول لك ويعني ما تصلي وهي حائض ويتابع، قال وحتى يصلي النساء وهن حيض. مصيبة. وأنت ترى التدرج الذي نسير فيه، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. طيب أنت محتاج سلاح، إيه السلاح؟ هذا ما نقوله في دروس العلم، وخصوصا إذا تكلمنا عن البدع. ده السلاح اللي أنا بقول لك دلوقتي قاعدة مهمة أوي، وامسكها معاك كميزان. الذي لم يفعله النبي مع القدرة على أن يفعله، فمن فعله فهو مبتدع. عشان بيضحك عليك ويقول لك إيه؟ مش كل حاجة ما عملهاش النبي وإحنا عملناها تبقى بدعة. ده اللي كان يقدر في دوافع انه يعمل وما عملش وانت عملت بدع. خلي الميزان ده معاك جدا، اصل انت هتسمع كلام كتير. انت ما بتسمعش اختلاف في مولد النبي، نحتفل ولا ما نحتفلش؟ تسمع الخلاف ده ولا تسمعوش؟ بتسمع الخلاف. يلا وزي انزل على الكلام اللي انا بقوله معاك القاعده. الصحابه كانوا بيحبوا النبي، ابو بكر كان بيحبه، عمر كان بيحبه، عثمان علي أكثر مني ومنك ولا أقل؟ يعني أكثر من الناس المسلمين، كل المسلمين في أمتنا بيحبوا النبي أكثر من الخلفاء الأربعة دول أو من الصحابة، ولا الصحابة كانوا بيحبوا النبي أكثر؟ الصحابة كانوا بيحبوا النبي، متفقين؟ كانوا يقدروا يحتفلوا؟ كانوا يقدروا. ما الذي سيمنعه؟ بأي مظهر من المظاهر على قد الإمكانيات اللي عندهم كانوا يحتفلوا. شفت اللي بيعملوه في عيد الفطر وعيد الأضحى؟ مش كان بيمر عدي عليهم عيد فطر وعيد اضحى وكانوا يظهرون مظاهر احتفال؟ كانوا يعملوها يوم مولد النبي. يبقى عندهم قدره، عندهم قدره في دوافع محبه النبي. محبه النبي اقوى دافع لانك تحتفل بهذا، ولم يفعله الصحابه، فمن فعله من بعده تسميه انتي. وقس على ذلك كل ما تجد فيه خلاف بين السنه والبدعه. شوف النبي كان يقدر يعملوا ما عملوش تعملوا انت ايه؟ تعملوا انت ايه؟ خلي الميزان ده معاه في كل شيء. واذا رايت اللغط كثير كما ترى خليك انت ميزان. النبي عمل اعمل، ما عملش ما تعملش، الا ان يكون هذا الفعل شيء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شيء بعد عهد النبي ما كانش موجود في زمان النبي وجيء به ليسهل الأصول الشرعية، وجيء به ليسهل الأصول الشرعية، مش بيزيد عليها ولا بينقص منه، بيسهل له، بيسهل طريقة، بيسهل طريقها للناس. زي علوم اللغة، نقدر نقول على سيبويه مبتدع لما اخترع النحو؟ لا. نقدر نقول على الشافعي لما اخترع اصول الفقه؟ برضو لا. طب الكلام ده ما كانش موجود في عهد النبي؟ اقول لك وقف، احنا قلنا ايه؟ مع وجود الدوافع وانتفاء المواد، الصحابه كانوا فقهاء وما كانوش محتاجين لا اللغه ولا لاصول الفقه، لانهم كانوا علماء وكانوا ائمه وكانوا فقهاء وكانوا باللغه اقوى اللغه عندهم، ما كانوش محتاجين النسبوية، ده هم اللي اخترعوا النسبوية، كان اللغة عندهم بالسليقة، ما كانوش محتاجين. خلاص، في دوافع انهم يخترعوا النحو في عهد الصحابة؟ ما فيش دوافع. طيب لما رقعة الإسلام اتسعت ودخل أعاجم في الدين، كنا محتاجين لعلم يضبط لغة القرآن للناس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو مش هيفهم القرآن إلا إذا صار عنده علم باللغة، فاخترعنا علوم اللغة عشان نسهل على الأعجمي اللي لسه داخل ده إنه يعرف يصل للقرآن. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فساعتها ما نقولش إنه مبتدع. ليه؟ لأن كان هناك دوافع في عهده لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحالة دي ما نقولش إن هم اتبع لا لأنه لم تكن دوافع على عدله. إنما لما يبقى فيه دوافع والنبي ما يعملش مع القدرة وانت تعمل تبقى بلعب. واضح كده؟ الكلام ده مهم جدا واحفظه، لأن أي صاحب بلعب بيحتاج عليك بالكلام وتلاقيه طالع بيخبي الكلام وبيخزنه وبيلعب فيه وبيغير فيه. يقولك مش كل حاجة النبي ما عملهاش تبقى بلعب، وإلا علوم القراءات تبقى بلعب، يبقى النحو بلع، يبقى صور فقه بلع، يبقى الفقه بلع. بيعتمد على انك انت مش دارس مش فاهم. لا، لازم الشخصين دول اللي هما ايه، وجود المقتضى وانتفاء المانع، وجود مقتضى في عهد النبي وما عملش، انتفى المانع في عهد النبي وما عملش، ان عملت تبقى مبتدا. طب المقتضى ده ظهر بعد عهد النبي، اللي يعمله ما يبقاش مبتدع. واضح؟ اضبط هذا الكلام واحفظه قدر استطاعتك حتى لا يختلط عليك امر الايه، امر البدعة. حديث الثلاثة الذين قال احدهم انا اصوم ولا افطر وانا لا اتزوج النساء وانا اقوم ولا انام، الثلاثة دول عملوا عايزين يزيدوا في الخير ولا ما يزيدوش؟ يزيدون في الخير. خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو قام وما نام في دوافع وجود مقتضى فضل قيام الليل، في انتفاء موانع، انه كان يقدر، لا يعبد الناس لله كان يقدر، ولما قام ونام وصام وافطر وتزوج النساء من خالف هذا قال وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. ما هو اللي بيجي يعمل حاجه النبي ما عملهاش بيبقى عامل زي الثلاثه دول. قال وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. طيب انا ساكتفي بهذا القدر، لأن لو فتحت في الكلام عن بدعة هنزيد تاني، ومن أراد أن يرجع إلى دروس البدعة كاملة فكما ذكرت لك موجودة في شرح كتاب حالي الطالب العلم، تكلمنا في أول شرح في أول الكتاب، يعني ممكن الدرس الثاني أو الثالث حاجة زي كده على ما أفتكر، تكلمنا فيه عن البدعة باستفاضة مما يغني عن إعادته، ولكني أعدت عليك النقاط المهمة جدا، أعدت عليك النقاط المهمة جدا في مسألة البدعة. نعود إلى الحديث، من أحدث في أمرنا الذي هو أمر الدين ما ليس بهال ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي إن العمل مردود. واختلف أهل العلم هل العمل الذي فيه البدعة هو اللي مردود ولا كل أعمال مردودة. أعلى ما قيل فيها إن كان هذا العمل أصل ينبني عليه أعمال أخرى تكون كل الأعمال الأخرى مردودة معه، وإن كان هذا العمل عمل مخصوص هو فقط الذي يرد، هو فقط الذي يرد، كرجل ابتدع بدعة الوضوء فكل الصلوات التي تنبني على هذا الوضوء مردود. واضح؟ لو أصل ينبني عليه عبادات أخرى كل العبادات المبنية عليه ترد، لو هو مش أصل وإنما هو مخصوص فإن هذا العمل الذي فيه البدعة فقط هو الذي يرد. والعلم عند الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.